السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحديث حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان قال: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يقول ابن حجر: لم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا، يعني أنتقصه بها، على أن التنقيص هنا أمر نسبي، وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة. وقد كان معروفا عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر، ولما كان الأمر مغيبا لأنه مستقبل أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب، لأن الكذب الإخبار عما وقع بخلاف الواقع، أما الإخبار عما لم يقع فلا يجزم بكذبه ولا صدقه حتى يقع على خلاف ما أخبر به. ولما كان الأمر مغيبا لأنه مستقبل أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده بالتردد، ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه. وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك بقوله قال: فوالله ما التفت إليها مني. وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة مرسلا: خرج أبو سفيان إلى الشام فذكر الحديث إلى أن قال أبو سفيان: هو ساحر كذاب. فقال هرقل: إني لا أريد شتمه، ولكن كيف نسبه إلى أن قال: فهل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا، إلا أن يغدر في هدنته هذه. فقال: وما يخاف من هذه؟ فقال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه. قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر. ما الذي أنهى هذا الصلح وهذه الهدنة؟ غدر قريش وأنهم أمدوا حلفاءهم، وكان من شروط الصلح أن لا يمدوهم ضد حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه، وهذا منصوص عليه في الشروط في الصلح. قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر. يعني يستغل مثل هذا الكلام الذي ظاهر فيه غدرهم وبدايتهم بالغدر، يمكن أن يستغل هذا الكلام في مصلحتهم؟ ما يمكن. لم تمكنني كلمة، فقال: ولم تمكنني كلمة. يقول العين كلمة مرفوع لأنه فاعل لقوله لم تمكنني. أدخل من الإدخال وقوله فيها أي في الكلمة، كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. وقوله فيها أي في الكلمة، كلمة أدخل فيها، والمراد بالكلمة الكلام الذي ذكره، وكلمة بها كلام قد يؤم يعني يقصد، وشيئا مفعول لقوله أدخل شيئا. غير هذه الكلمة في الحاشية رقم 2 غير، وجوز النصب على الصفة لشيئا، شيئا غير. والرافع نعم يعني تابع الكلمة. يقول العيني: يجوز في غير الرفع والنصب، أما الرفع فعلى كونه صفة لكلمة، وأما النصب فعلى كونه صفة لقوله شيئا. نعود إليها مرة ثانية، أيهما أولى، أن تكون صفة لكلمة أو صفة لشيء؟ شيئا غير أو كلمة غير هذه الكلمة؟ نعم، لم تمكنني كلمة غير هذه الكلمة، لم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير، يعني هل وصفها كونها صفة للأقرب أرجح، أو أن الذي يحدد الأولى هو السياق؟ طيب، إذا جوزنا الأمرين هل يجوز أن تكون صفة لهما على حد سواء مع اختلاف الإعراب، أو نصف الأولى يعني نجعل هذه صفة لما وليته من كلام ونصف الأولى بصفة مثلها؟ لم تمكنني كلمة غير هذه الكلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، لأن ما دام تصلح أن تكون صفة للاثنين يعني على حد سواء، فتكون صفة لما تليه من كلام، ويقدر ما تصح أن تكون صفة له أن يقدر له صفة أخرى بنفس اللفظ. الآن مع اختلاف الإعراب لا يجوز أن نقول هي صفة للاثنين، نعم لا يجوز أن نقول هي صفة لكلمة ولا لشيئا معا. لماذا؟ لأن الإعراب يختلف. طيب افترضنا أن الإعراب لا يختلف وجاء وصف يصلح للأول والثاني والإعراب لا يأبى ذا ولا هذا، هل يصلح أن يكون وصفا للأمرين؟ اشتريت قلما وكتابا جديدا، اشتريت قلما وكتابا جديدا، يصلح ولا ما يصلح؟ أو لا بد أن نقول جديدين ليطابق الموصوف الصفة، وإذا صلح أن يكون للأول والثاني فلا بد أن يكون في حقيقته يكون البارز للثاني لأنه أقرب إليه، ويقدر للأول صفة مناسبة. وهنا يصح أن نقول لم تمكنني كلمة غير هذه الكلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. مش علاقة هذا الكلام بالتنازع؟ هل هذا من التنازع؟ الموصوفان يتنازعان هذه الصفة، يصلح ولا ما يصلح؟ لا، أنا أقول فيه وجه شبه من التنازع، أنا أقول تنازع لكن فيه وجه شبه من التنازع إذا صلح على حد سواء. إما أن يقال أنه صفة لأحدهما على سبيل الجزم، لا سيما إذا كانت الرواية غير ثابتة بالضبط الثاني، إذا كانت الرواية غير ثابتة بالضبط الثاني تعين أن يكون صفة لما يتفق معه في الإعراب، ولذلك قوله غير، شوف الرقم 2 جوز من حيث المعنى ومن حيث الإعراب أو من حيث الرواية. ها؟ إعراب، الرواية لا تجوز لأنها بالرواية بالسند، لابد أن تكون ثابتة. نعم ولا إيه؟ احذف شيئا وأقم الصفة مقام الموصوف. لم تمكنني كلمة أدخل فيها غير هذه الكلمة، ايش صار؟ أنت إذا حذفت الموصوف وأقمت الصفة مقامه صح أن يكون وصفا له. على كل حال ما نطيل في هذا، شو ما قال العيني؟ يقول العيني يجوز في غير الرفع والنصب، أما الرفع على كونه صفة لكلمة، وأما النصب على كونه صفة لقوله شيئا. واعترض كيف يكون غير صفة لهما وهما نكرة وغير مضاف إلى معرفة؟ اعترض كيف يكون غير صفة لهما وهما نكرة وغير مضاف إلى المعرفة؟ غير هذه، غير هذه، وعندك كلمة وشيئا نكرتان، وغير مضاف إلى معرفة، فمقتضى هذه الإضافة أنه اكتسب التعريف، فيها كلام كثير. وغير مضاف إلى المعرفة وأجيب بأنه لا يتعرف بالإضافة. لماذا؟ نعم، موغل ومغرق في الإبهام فلا يتعرف بالإضافة، أجيب بأنه لا يتعرف بالإضافة إلا إذا اشتهر المضاف، إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه، وها هنا ليس كذلك فيما قاله العيني وقبله الكرماني، لأن العيني يأخذ من الكرماني بالحرف. إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه وها هنا ليس كذلك، قال العين وقبل. طيب مثال المغايرة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فالمنعم عليهم غير المغضوب عليهم، هنا جاءت المغايرة. وصح نعم وصف، تابعوا يا إخوان، المغايرة واضحة فيما قبل غير وما بعدها، صراط الذين أنعمت عليهم غيري، لكن هنا وصفنا المعرفة بغير، المعرفة المجرورة بعلى، وصفناها بغير وإن كانت موغلة في الإبهام، لأن ما بعدها مغاير لما قبله. ولذا يقول إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه، وهنا ليس كذلك. يقول القسطلاني عورض هذا بأنه مذهب ابن السراج والجمهور على خلافه، فنحو غير المغضوب عليهم يعرب بدلا من الذين أو صفة له تنزيلا للموصول منزلة النكرة، فجاء وصفها بالنكرة. يقول حتى إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه لا يوصف، لا يوصف به الإيش؟ المعرفة إذا لم يضف، ولا النكرة إذا أضيف. اللهم إلا إننا نزلنا الموصول منزلة النكرة. لماذا ينزل الموصول منزلة النكرة؟ لأن شموله لأفراده، وهو من ألفاظ العموم، كشمول النكرة لأفرادها، يعني الذين من ألفاظ العموم، والنكرة أيضا تشمل الأفراد بخلاف المعرفة، فهي من العموم، فجاء الشبه من هذه الحيثية. ولذا قال عورض بأن هذا مذهب ابن السراج والجمهور على خلافه، فنحو غير المغضوب عليهم يعرب بدلا من الذين، صراط الذين، ولا يعرب بدلا ولا وصفا من الضمير المجرور بعليهم، لأن الضمير معرفة بالاتفاق، بل المقرر عند الأكثر أنه أعرف المعارف، أعرف المعارف الضمير. وإن كان سيبويه لما سئل قال الله أعرف المعارف جل وعلا، ويقال أنه رؤي في المنام وقيل له ماذا صنع الله بك، فقال غفر لي بقولي الله أعرف المعارف. على كل حال نعود مرة ثانية، لأننا الذين أنعمت عليهم، الذين يعرب إيش أولا؟ هل نعربه وصف ولا بدل؟ وين؟ نعم صراط الذين مجرور، ولذلك جاء تابعه غير مجرور، ومثل ما عندنا الآن غير يحتمل أن تكون تابعة للذين، وتحتمل أن تكون تابعة للضمير المجرور على عليهم، بدلا من الذين أو صفة له تنزيلا للموصول منزلة النكرة، فجاز وصفها بالمعرفة. قال يعني هرقل فهل قاتلتموه، هل قاتلتموه، ما قال هل قاتلكم، نسب ابتداء القتال إليهم ولم ينسبه إليه عليه الصلاة والسلام، لما اطلع عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه. مسلم هذا ولا غير مسلم؟ ها؟ هل قاتلتموه، يقول نسب ابتداء القتال إليهم ولم ينسبه إليه عليه الصلاة والسلام، لما اطلع عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه. ها؟ لكن هذا الكلام واقع ولا غير واقع؟ أو هذا مجرد تمرير لما جاء في الرواية؟ إن كان في مذهبه هذا النصرانية أنهم لا يبدأون أحد بالقتال، هذا محتمل، وجار على قول من يقول أنه لا قتال إلا قتال الدفع ولا قتال طلب، مع أنه مقرر في شرعنا. نعم أول غزوة والنبي عليه الصلاة والسلام بعث قبلها سرايا، نعم أمرت أن أقاتل حتى يشهد، لكن احتمالا يكون في مذهبه مثل هذا مقرر، فسأل على ضوء ما عنده على ما يعتقد في مذهبه. نعم استقبال حاله لما عرض الرسل أنه نبي فتأدب معه بهذا الأدب. والواقع الشيخ هو النبي صلى الله عليه وسلم قتل قبل رجل. كيف؟ وطرد. هذا نوع من القتال. حوصر. لا هو من بمعنى القتال الحقيقة الشرعية للقتال غير هذا. تجهزوا للقتال. غير هذا. وإن كان الجهاد يحتمل عدة معاني حتى شرعية. نعم. في الشيخ من خلال قصة صلاة السابقين عندها قد أنهم هم أعداء الأنبياء. لا سيما في مذهبهم النصرانية. على كل حال إذا كان على ضوء ما يعتقد وما عرفه من من من حال من دينهم مثلا يمكن أن يتجه هذا السؤال. نعم. قاتلتموه، ما قال قاتلكم. لو كان من الطرف الثاني شو يصير اللفظ؟ هل قاتلكم؟ لا لا كان منهم. مين؟ من قريش يسأل قريش هل أنتم؟ هل قاتلتموه؟ في خلال. لا نعم، لأن مثل هذا الكلام يروج في مثل هذه الأيام، وأنه لا يوجد جهاد طلب، لا يوجد، نعم لا يوجد اعتداء في الإسلام، لا يوجد اعتداء في الإسلام ولا يوجد غدر في الإسلام، إنما يوجد قتال وجهاد طلب لمصلحة المجاهد لإدخاله في دين الله ليسلم وينجو في الدنيا والآخرة لمصلحته. وإلا فما معنى فرض الجزية على أهل الكتاب؟ يعني يصبر المسلمون في بلادهم حتى يقاتلون ليكون جهاد طلب ثم يأخذون الجزية؟ متصور هذا؟ أبدا. لكن الإشكال أن بعض الظروف تملي وتخضع بعض الناس إلى أن يقول مثل هذا الكلام، ولا شك أن أحوال الضعف لها أحكام في شرعنا. يعني إذا كنا لا نستطيع أن نبدأ بجهاد ولا بقتال والهدنة أنفع لنا والصبر، لا هذا شرعي، لكن مثل هذه الظروف وهذه الأحوال لا تلغي الأحكام الشرعية، تبقى الأحكام الشرعية قائمة وإن وقف تنفيذها لعدم القدرة عليه. قال أبو سفيان قلت نعم، يعني قاتلناه. قال هرقل فكيف قتالكم إياه؟ فكيف قتالكم إياه؟ يقول ابن الملقن فيه انفصال ثاني الضميرين، فيه انفصال ثاني الضميرين، يعني قال إياه، ما قال كيف قتالكموه، قتالكموه، مع إمكان الإتيان بالضمير المتصل. فيه انفصال ثاني الضميرين، والاختيار أن لا يجيء المنفصل إذا تأتى مجيء المتصل، هذا كذا قال ابن الملقن. وفي عمدة القاري وقال شارح آخر قتالكم إياه أفصح من قتالكموه باتصال الضمير، فلذلك فصله. لو قال أخف، لو قال أخف على اللسان صحيح، أما كونه أفصح فيه نزاع. يقول ابن مالك في ألفيته يقول وقال شارح آخر في عمدة القاري قتالكم إياه أفصح من قتالكموه باتصال الضمير فلذلك فصله. يقول العين الصواب معه أن قتالكم إياه أفصح، نص عليه الزمخشري. وما زلنا نكرر مسألة التوسع في مثل هذه القضايا اللغوية. أجزم بأن شاق على كثير من الطلاب الذين ليس لديهم تأسيس في هذا العلم، ليس لديهم تأسيس في هذا العلم، يثقل عليهم ويصعب عليهم فهمه. لكني بعد الفراغ من الدرس الماضي تبعني مجموعة من الإخوة وقالوا لا تحرمنا بسبب ثقل هذه الموضوعات على بعض الطلاب، لأن هذا علم لا بد منه لفهم النصوص، ومثل هذه التي تأتي تبعا لشرح آية أو شرح حديث هي التطبيق العملي للقواعد النظرية، وبتقرير هذه المسائل يرسخ العلم. ولذلك في مناسبات كثيرة وفي شروح لكتب النحو قلنا إن خير ما يطبق عليه النحو نصوص الكتاب والسنة، لأنك تستفيد أكثر من فائدة. يعني بدلا من أن تعرب قام زيد وش تستفيد؟ تعرف الفاعل من الفاعل وتعرف الفاعل من المفعول، لكن ما يعينك على فهم الكلام. لكن لما تعرب آية والإعراب يعين على تصور الكلام وفهمه، فأنت تكسب الأمرين. ولذا أحسن من أودع في مختصره، لأني نسيت الآن هل هو الشذور أو الأزهرية، التطبيق على قصار السور. أعرب قصار السور وأقول لكل طالب علم ينجز الأجرمية، يحفظ الأجرمية ويقرأ شروحها، أن يطبق على إعراب الفاتحة، يعرب الفاتحة إعرابا مفصلا، ثم يعرض إعرابه على كتب الإعراب التي أعربت القرآن، وإن لم يجد أو يتيسر له فيعرضه على من هو أعرف منه، فيستفيد من ذلك فهم الكلام، لأن الإعراب يعين على فهم الكلام، ويستفيد من ذلك أيضا تطبيق القواعد النظرية. يقول ابن مالك: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. قال ابن عقيل في شرحه: كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت، يعني إذا قدم الضمير لا تستطيع أن تصله كما في إياك نعبد. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، كقوله: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض، إياهم الأرض يعني ضمنتهم الأرض في دهر الدهارير. ثم ذكر الناظم المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فقال: وصل أو افصل، يعني يجوز هذا وهذا، يجوز الفصل ويجوز الوصل. وصل أو افصل: ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال، يعني ابن مالك اختار الاتصال وغيره اختار الانفصال. فتقول: الدرهم سلنيه أو سلني إياه، فيما يتعدى إلى فعلين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران. هذا ما اختاره الناظم، وهو التسوية بينهما، وهو التسوية. ومذهب سيبويه أن الاتصال واجب، ومذهب سيبويه أن الاتصال واجب، وأن الانفصال مخصوص بالشعر. وكذلك يجوز الاتصال والانفصال إذا كان خبر كان وأخواتها، وإذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا. واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه، كنت إياه. وكذلك المختار عند الناظم الاتصال في خلتنيه، وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران. واختار غير الناظم الانفصال، ومذهب الناظم يؤيده ما جاء في القرآن في مثل قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا. ومن الحديث في شأن ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. والعيني فيما سبق رجح إيش؟ الانفصال، لأنه قال العيني: الصواب معه، يعني من قال إن قتالكم إياه أفصح قال نص عليه الزمخشري. نقول: سبق ترجيح العين للفصل، سبق ترجيح العين للفصل تبعا للزمخشري، تبع في ذلك الزمخشري. والذي في المفصل له أي الزمخشري يقول: إذا التقى ضميران في نحو قولهم: الدرهم أعطيتكه، والدرهم أعطيتكموه، والدرهم زيد معطيكه، وعجبت من ضربكه أو من ضربكه، جاز أن يتصلا كما ترى. الدرهم أعطيتكه، والدرهم أعطيتكموه، والدرهم زيد معطيكه، جاز أن يتصلا كما ترى، وأن ينفصل الثاني كقولك أعطيتك إياه. وكذلك البواقي. وينبغي إذا اتصلا أن تقدم منهما ما للمتكلم على غيره، وما للمخاطب على الغائب، وما للمخاطب على الغائب، فتقول: أعطانيك وأعطانيه زيد وأعطانيه زيد والدرهم أعطاكه زيد فأعطانيك قدم المتكلم على المخاطب وأعطاكه قدم المخاطب على الغائب. وقال جل وعلا أنلزمكموها، هذا كلام الزمخشري في المفصل يدل على ما قاله العيني ولا لا؟ ما يدل، لأنه جوز الأمرين. نعم. لا أقول ينبغي، أقول ينبغي أن يقدم المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب، لأن الإنسان إذا تحدث فلا شك أنه يهتم بنفسه أكثر من غيره، وإذا خاطب إنسانا حاضر وآخر غائب لا شك أنه يتحدث مع الحاضر أولى من الغائب. لكن الحاصل الآن من المسائل واقعة، وناس جاءوا لأمر من الأمور عند مسؤول من المسؤولين وتجشموا وحضروا بين يديه من أول الوقت إلى آخره، وهم ينتظرون اللقاء بهذا المسؤول، ثم اتصل واحد غائب من بعيد، أيهم أولى؟ لأن هذا ملاحظ، الحضور هؤلاء لهم حق وهم أولى من الغائب. ثم بعد ذلك تجد بعض من بيده شيء يمسك التلفون ويضيع الوقت على هؤلاء الحاضرين والغائب جالس في بيته، هل يجوز مثل هذا؟ نعم، أمور تقدر بقدرها وأمور تفوت وأمور فيها ارتباطات سابقة ولواحق، هذه لها ظروفها، لكن شخص يتصل لأول مرة هل يقدم على من حضر؟ لا شك أن هذا له حق وتجب ملاحظة حقه يا أخي، لأن هذا فيه إهدار لوقته وجهده وماله، فكيف يقدم عليه من لم يبذل شيئا من ذلك؟ وهذا مشاهد في كثير من التصرفات. نعم، قد يتصل من له حق، من يقدم على غيره لمبرر ومسوق شرعي، أو تكون هذه المكالمة متممة لأمر سابق يكتسب به الأولوية قبل غيره، هذا شيء يقدر بقدره. ومن هذا ما معنا أن المتكلم يعتني بنفسه قبل غيره، والمخاطب لا شك أنه مقدم على الغائب. ابن يعيش في شرحه على المفصل، والذي أجزم به أن أكثر الطلاب لا يعرفون هذا الشرح، فضلا عن كونهم قرأوه أو قرأوا فيه، شرح مطول مطول جدا يعني، ولا يفترض في كل طالب علم أن يصل إلى هذا الحد الذي يقرأ فيه شرح مفصل، لكن أقل الأحوال مراجعات، هو مرجع، فمراجعته لطالب علم مفيدة جدا، وفيه بسط لبعض المسائل وتوضيح بالأمثلة، وكان مقررا في الأزهر، طبع في 10 أجزاء، يعني لو طبع الجزء الواحد في الطبعات الحديثة من الكتب اللي مثل الذي بين أيدينا كان في 10 مجلدات كبار، شرح موسع ومطول، ورزق طبعة فاخرة وجميلة تحث على القراءة، وعليه تعليقات وحواشي نافعة للطابع محمد منير الدمشقي. المقصود أن هذا الكتاب مقرر في الأزهر، أيام كان الأزهر أزهر، أيام كان جامع وليس بجامع، أيام كان مذكرا وليس بمؤنث، ورأينا في الكفراوي على الأجرومية أنه مقرر السنة الأولى الابتدائية من الأزهر، كفراوي كامل، والقطر مع شرحه للسنة الثانية الابتدائية، شذور الذهب مع شرحه مقرر الثالثة الابتدائية، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك كامل للرابعة الابتدائية. وسألت الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن المراحل التي تسبق هذه المرحلة الابتدائية، في مراحل جاية الطالب متأهل ولا؟ قال لا يتأهل، يأتي شرطه أن يكون حافظ القرآن ليدخل الأولى ابتدائي، ومعلوم أنه إذا حفظ القرآن تيسرت أموره كلها. ثم ماذا جاء بعد ذلك؟ تعميم التعليم والنظريات التربوية الوافدة ودخلت إلى أعماق الأزهر وصار مثل غيره، والله المستعان. نعود إلى شرح المفصل لابن يعيش، يقول فيه: أجاز غيره من النحويين تقديم الضمير الأبعد على الأقرب. أجاز غيره تقديم الضمير الأبعد على الأقرب، لكن هل هو ألزم أو قال ينبغي؟ ينبغي، يقول ينبغي ما ألزم، نعم، لكنه أولى، إلا إذا كان قوله أجاز غيره من النحويين على حد سواء. فلا شك أن الزمخشري يرجح أن يقدم الأقرب على الأبعد. أجاز غيره من النحويين تقديم الضمير الأبعد على الأقرب قياسا، وهو رأي أبي العباس محمد بن يزيد المبرد، نعم، وكان يسوي بين الغائب والمخاطب. لا ينسب للمبرد أنه يجيز تقديم من تجشم المصاعب وحضر عند الموظف أنه يقدم الغائب عليه على حد سواء، لا هذا تنظير اللي ذكرناه، ما هو في المسألة. نقول لنا رأي المبرد يقدم ويأخر، يقول يجوز، هذا الذي في بيته أن يقدم، لا. وكان يسوي بين الغائب والمخاطب والمتكلم في التقديم والتأخير، ويجيز أعطاهوك وأعطاهوني، يعني يقدم الغائب على المخاطب ويقدم الغائب على المتكلم أيضا، وأعطاكني ويستجيده يستجيد هذا التقديم والتأخير. ولم يرضى سيبويه مقالتهم، وقاله شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فاعرفه. قال أجازه غيره من النحويين، هذا الذي أجازه غير الزمخشري من النحويين لم يرضه سيبويه، وقاله شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فاعرفه. وقال الزمخشري: والاختيار في ضمير خبر كان وأخواتها الانفصال، الاختيار في ضمير خبر كان وأخواتها الانفصال. وين؟ على أنه يجوز تقديم الفاعل وتأخير المفعول وتقديم، يعني أمر سهل يعني. كانت القواعد الصناعية ليس لها أثر في المعنى. إيه. يعني لا يمكن التساهل فيها، نظرة المبرد نظرة يعني في مكانها، لأن لا أثر لها في المعنى. إيه، لا سيما إذا أمن اللبس. إذا أمن اللبس كما يجيزون تقديم الفاعل المفعول على الفاعل، والأصل أن الفاعل هو المقدم إلا في صور يعني. هذا كلامه، وقال هو شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فعرفه. نعم. ليس الأصل في اللغة السماع. هو الأصل السماع، لكنهم جاء ما يدل على التقديم والتأخير إذا أمن اللبس في جميع القضايا. نعم. جاء عثمان رضي الله عنه: أراهم للباطل الشيطان، أراهم للباطل الشيطان، قدم ضميره، قدم الغائب على المتكلم، يصح؟ يصح عن عثمان. على كل حال، والرواية بالمعنى، نعود إلى مسألة الاحتجاج بمثل هذا. مثل هذا يا شيخ صعب فيها الرواية بالمعنى، التركيبة يعني فيها من غرابها. يقول الزمخشري: والاختيار في ضمير خبر كان وأخواتها الانفصال، كقوله لإن كان إياه لقد حال بعد، وقوله ليس إياي وإياك ولا تخشى رقيبا، ليس إياي وإياك. وفي الكشاف للزمخشري في قوله جل وعلا: أنلزمكموها، قد جيء بضميري المفعولين متصلين جميعا، ويجوز أن يكون الثاني منفصلا كقولك أنلزمكم إياها ونحو فسيكفيكهم الله، ويجوز فسيكفيك إياهم. فبهذا نعرف أن الزمخشري ليس رأيه مجزوم بأن الفصل أولى من الاتصال كما احتج به العيني. نعم. المقصود أنه لا يجزم بقوله مع وجود مثل هذا الكلام. هذا مصنف فيما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية. يقول عبيد الله بن جحش: هل تنصر؟ يقول: اشتهر في كتب السيرة أن عبيد الله بن جحش قد تنصر في أرض الحبشة، وكان قد هاجر إليها مع زوجه أم حبيبة رضي الله عنها، فهل ثبتت ردته بسند صحيح؟ ثم جاء بكلام طويل عن ابن إسحاق وروى القصة ابن سعد في الطبقات، وشيخ ابن سعد في الخبرين هو الواقدي، وروى الخبر الطبري في تاريخه في ذكر الخبر عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هشام بن محمد مرسلا، وفي عند ذكر أم حبيبة فتنصر زوجها وحاولها أن تتابعه فأبت وصبرت على دينها ومات زوجها على النصرانية. والخبر فضل عن إرساله فإنه عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي ورافضي متروك إلى آخره. وروى البيهقي في الدلائل مات بالحشمشة نصرانيا ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحه يا عثمان بن عفان بأرض الحبشة. والخبر فيه علتان: الإرسال وضعف ابن لاهيعة. والمتن هنا فيه قرابة. قال ابن كثير: وأما قول عروة أن عثمان زوجها منه فغريب، لأن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك ثم هاجر إلى المدينة وصاحبته زوجته رقية. وعبيد الله بن جاحش لم يترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب، ولا ابن الأثير في أسد الغابة، ولا بن حجر في الإصابة. لماذا لم يترجموا له؟ لأنه مات مرتدا فليس بصحابي، لأن حد الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، يعني على الإمام على الإيمان ولو تخللته ردة، أما إذا مات على ردته فليس بصحابي. أما ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عبد الله، وكان هو أخوه أبو أحمد عبد الله بن جحش في ترجمة عبد الله بن جحش، من المهاجرين الأولين من هاجر الهجرتين، وأخوهما عبيد الله بن جحش تنصر بأرض الحبشة مات بها نصرانيا، وبانت منه امرأته أم حبيبة، وكذا ذكر ابن أثير في ترجمة عبد الله. وفي ترجمة أم حبيبة في الإصابة قال ابن حجر: لما تنصر زوجها عبيد الله وارتد عن الإسلام فارقها، فأخرج ابن سعد من طريق إسماعيل إلى آخره. وفي ترجمتها في التهذيب لم يذكر الحافظ تنصر عبيد الله، بل قال: هاجرت الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش هناك ومات، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة 6، وقيل سنة 7. وقال الذهبي في السير في ترجمة أم حبيبة ابن سعد: أخبرنا الواقدي قال أخبرنا وذكر رؤياها وردة زوجها، ثم قال الذهبي: وهي منكرة ولم يبين وجه النكارة. وما يرجح أن خبر ردته غير صحيح، أن الرواية الصحيحة من نكاح عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة لم تذكر شيئا من ذلك. فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح من طريق الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان أتى الحبشة وكان أتى النجاشي فمات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة، وأنها بأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي وأمهرها 4000. الحديث يقول: ما سبق يتبين أن قصة ردة عبيد الله بن جحش لم تثبت لعدة أدلة منها إلى آخره. لكن يبقى أن هذه القصة ونظائر هذه القصة إذا استفاضت على ألسنة أهل العلم وانتشرت واشتهرت وتناقلوها بما فيهم النقاد، هل نستطيع أن نضعف ما جاء فيها بحسب ما وصلنا، وأن صنيعنا هذا يتضمن الجزم أنه لم يرد في هذه القصة إلا ما وقفنا عليه؟ يلزمهم يا شيخ على هذا المذهب إنكار عبد الله بن سبا وإنكار كثير من الصحابة كما صار بعض. إيه الآن أخذوا يضعفون بهذه الطريقة القصص المتواترة بهذه الطريقة إذا نظروا إلى مفرداتها. منهم من يقول أن خالد القاسري لا وجود له، وأنه شخصية وهمية، وأنه لم يضحي بالجهاد. إذا نظرت إلى مفردات هذه القصص، ومن ذلك صنيع الحافظ الذهبي في بعض الكتب التي اشتهرت نسبتها واستفاض ذكرها، مثل الرد على الجهمية للإمام أحمد، أنكره من أنكره لضعف السند الذي يروى به هذا الكتاب، وهو مشهور ومستفيض وفي منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 100 نقل عن هذا الكتاب. ثم يأتي من يقول أن الكتاب لا يثبت عن الإمام أحمد. لماذا؟ لأن السند إلى الإمام أحمد الذي يروى به هذا الكتاب فيه من لا يثبت بخبره حجة. ألا يكفينا في مثل هذا الاستفاضة مع عدم وجود ما يخالف أصول من نسب إليه الكتاب يكفي. نعم إذا وجدنا في الكتاب ما يخالف أصول مؤلف الكتاب نعم لنا أن ننظر في الكتاب إن لم يكن حمل هذا المخالف على وجه صحيح. نعم إذا كانت قصة حادثة تدور على كذاب ما في غيره؟ لا ما في. وش أدريك ما في؟ ما في غيره يعني أنت ما وقفت على أنت ما وقفت ها؟ إذا كان إذا جزمنا إذا قطع إمام حافظ مطلع صح إذن ما لنا حق بعد نضعف كلام استفاض عند أهل العلم وتداولوا من غير نكير بما فيهم النقاد. أنت لك أن تتوقف أما أن تجزم فلا. نعم فيه كتب والإشكال مثل هذا الصنيع يخدم المبتدع خدمة كبيرة يعني ظهر في مجلدين مثلا وقابل للمزيد وسلسلة أول ما ظهر مجلد ما كثير 10 سنوات ثم ظهر مجلد الثاني 100 صحابي مختلق ثم قالوا 150 صحابي مختلق يعني كيف نثبت الصحبة يعني هل تثبت الصحبة بالاستفاضة؟ الاستفاضة طريق معتمد للإثبات أن تعرف أن هذا الولد لفلان من الناس كيف أثبت أنه ولده بالاستفاضة. نعم إيه لأنه وش المانع أنت أن تسوي مثله أنت لأنك بهذه الطريقة ما في ما يمنع لأن ما دامت الوسيلة واحدة بغض النظر عن النتائج إذا اختلفت أو اتحدت بغض النظر عن الأهداف يعني يأتيك من يستغل مثل هذه التصرفات فيما يخدم مذهبه وكوننا لم نطلع على ما يثبت مع استفاضة القصة عند أهل العلم وتداولهم إياها بما فيهم أئمة نقاد لم نطلع ما شك أن هذا سبب قصورنا أو تقصيرنا. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.